إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله جل وعلا به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى آتاه الله اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، لقد خلق الله جل وعلا هذا الكون العظيم في خلق عظيم وفي إتقان محكم وفي صنع عجيب لا يقدم على هذا الصنع إلا رب الأرض والسماوات الذي قال عن نفسه جل وعلا الذي أحسن كل شيء خلقه. وأمرنا رب العزة جل وعلا أن نتفكر في عجيب صنع الله جل وعلا في كل مخلوقات الكون من حوله. أمرنا أن نتدبر في صنع الله عز وجل. أمرنا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض. قال ربنا جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. انظر من حولك إلى عجيب صنع الله جل وعلا في خلق السماوات وفي خلق الأرض. ربنا سبحانه وتعالى جعل لك الأرض مستوية ممهدة للسير عليها، جعلها مهيئة لكل مصالح ونفع الإنسان. خلق لك الأرض مستوية عشان تعرف تمشي عليها، وخلق لك الهواء لينا سهلا عشان تعرف تتنفس. تخيل لو ان الهواء خلق صلبا كيف كان يتنفس الانسان. وخلق النار حينما تلتهب الى اعلى، فتخيل لو ان النار ماده سهله زي الميه حينما تسقط في مكان تسير وتنتشر في كل مكان. لو كانت كذلك لاحترق كل شيء، ولكن صنع الله جل وعلا الذي اتقن كل شيء. ان كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء مخلوق بميزان. هذه السفن التي تجري في امواج البحر العاليه لساعة ساعة بتكون الأمواج زي التلال. من الذي يحفظ سفن الناس بأمتعته في وسط هذه الأمواج العظيمة من الغرق؟ إنه الله جل وعلا الذي سخر كل شيء بإرادته وقدرته جل وعلا. الفلك الذي تجري في البحر لا ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. ماء المطر ينزل بما يتناسب مع منفعة الإنسان. شوف نقطة المية اللي بتنزل من السماء، بتنزل بمقدار معين وحجم معين. في بعض الأحيان بتجد نقطة المطر نازلة عبارة عن قطع التلج، ما بيقدرش الإنسان، لا يستطيع أن يقف تحتها، وتهلك، قد تهلك بعض الزروع. فتخيل لو أن قطرة الماء التي تنزل من السماء، تخيل لو زادت في حجمها شوية، لو نزلت قطرة الماء بوزن نص كيلو أو كيلو أو 2 كيلو أو أزيد من ذلك، ماذا يحدث للإنسان؟ وماذا يحدث في الأرض؟ وماذا يحدث للزرع؟ وماذا يحدث للبيوت والأبنية؟ ده فسد كل شيء. ولكن رب العزة جل وعلا ينزلها بمقدار معين وميزان معين. ليه؟ فأحيا به الأرض بعد موتها، عشان يسقي الأرض لمنفعة من منافع الإنسان، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح. في بعض الأحيان الريح بتشتد، بينتج عن كده إيه؟ بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض البيوت بتهدم، وهذا واقع نشاهده. لو أنت طلعت في بيت ضعيف من البيوت في الأماكن الخالية، رأيت بعيني بعض الجدران سقطت من شدة الهواء، وبعض الأشجار تقتلع بمتانتها وقوة جذرها، بتتشال من باطن الأرض بقوة الريح. فتخيل لو زادت قوة الريح كيف يعيش الإنسان؟ في بعض الأحيان يمشي الإنسان في الطريق ولا يكاد يستطيع أن يتقدم خطوة من شدة الريح. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، كل هذه عجائب في صنع الله جل وعلا، خلقها بما يتناسب مع مصلحة الإنسان ونفع الإنسان، وكلها مخلوقة بميزان معين، لا تزيد مثقال ذرة ولا تنقص مثقال ذرة. لو زادت أو نقصت اختل التوازن، وهذا استحالة أن يحدث في صنع الله جل وعلا الذي أحسن كل شيء. ربنا أمرك أن تتفكر في عجيب صنع الله جل وعلا وخلق الله في الشمس والقمر وفي الليل والنهار، وآية لهم الليل نسلخ فيه النهار فإذا هم مظلمون. النهار لا يستطيع أن يأخذ ساعة من الليل، ولا الليل يستطيع أن يأخذ ساعة واحدة من النهار، كل واحد له ميعاد معين. إذا جاء موعده ينقض، وإذا جاء موعد اتيانه لابد أن يأتي. عمرك شفت الليل اتأخر عن مجيئه الذي قدره الله له في فصل الصيف والشتاء؟ في الشتاء له موعد وفي الصيف له موعد، ما يقدرش يتأخر لأنه مسخر بالقدرة التي يقول للشيء فيكون. هل تستطيع أن تعيش في ليل طوال حياتك؟ ما تقدرش، مش هتعرف تشتغل ولا تكتب مصالح. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لو طول حياتك نهار مش هتقدر تكمل، لازم ليل ترتاح فيه ولازم نهار تشتغل فيه. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ليرد لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. انظر الى صنع الشمس والقمر، والشمس تجري لمستقر الحكيم العزيز العليم، لها مكان محدد لتمشي فيه، ومسافه معينه مقدره وموزونه بينها وبين الارض. لو اقتربت الشمس من الارض عن المكان المحدد لها مثقال ذره تحترق الارض بما فيها، ولو ابتعدت مثقال ذره عن مكانها المحدد لها من قبل الله لتجمدت الكره الارضيه. من الذي هيأها في هذا المكان المحدد وصنعها في هذا الصنع العجيب؟ انه الذي يقول بالشيء كن فيكون، الذي قال لك تفكر وتدبر. انظر الى القمر في اول الشهر في شكل معين، في نص الشمس من شكل معين، في اخر الشمس من شكل معين. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في ايه؟ في فلك يسبحه بقدره الله جل وعلا. امر الله عز وجل ان نتفكر في صنع الله وخلق الله للحيوانات، كل مخلوق بطريقه معينه وبوظيفة معينة وبهيئة معينة. عندك مثلا على سبيل المثال خلق الله جل وعلا في الجنة، قال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فكر في الآية دي كده وركز مع الآية، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. تعال نشوف بعض العلماء في لمحة بسيطة وعجالة عن الجبل يمشي بيه في الصحراء. طيب لما تنظر للجبل قال لك ان رب العزه جل وعلا جعل له رموش للاعين بطريقه معينه عباره عن شبكه عن العين. ليه؟ عشان لما تقوم عاصفه رمليه يعرف الجبل يشوف. انما احنا لو بعض شويه او شويه فراغ او رمل لازم غصب عنك بتقفل عينك وتغمض عشان الرمل ما يخشش فيه او التراب حتى لا يدخل في العين. الجبل في عاصفه رمليه يستطيع ان ينظر ولا يغلق عينيه. ليه؟ ربنا ركب له العين بطريقه معينه. وبعدين فم الجبل شفه العليا مخلوقه بميزان وبطريقه معينه وفيها فتوحات وتشققات معينه. ليه يا رب؟ عشان الجبل ليأكل العشب في الصحراء اللي معظمه شوك، عشان يعرف ياكل الشوك يبقى ربنا هيئ له فمه بطريقه معينه. طيب يمشي في الرمال، لو انت في شويه رمل على الارض ومشيت عشان ايه ده يحصل؟ رجلك لازم هتغوص في الرمال وتلاقي نفسك تمشي قدام وترجع لورا وتنزلق يمينا ويسارا، مش عارف تتحكم في نفسك. فما بالك بالجمد هو محمل بالمتاع اللي بيحمله الانسان ويندفع به الانسان مع قوه وزن الجمد وثقل وزنه، واضافه لذلك ان هو محمل بمآتم في الوقت. يمشي ازاي في هذه الرمال التي يغوص بها الاقدام؟ ربنا هيئ له القدم على طريقه خف بطريقه معينه، اللي هو يضع قدمه على الارض لا تغوص، تفضل على سطح صحيح مع ان وزنه ثقيل ومحمل بحبل ثقيل. اضافه الى ذلك ان هو يستطيع ان يمشي مسافات كبيره في الصحراء دون ان يشرب الماء، يتحمل قوه العطش. ولما العلماء بحثوا وجدوا انه يستطيع ان يخزن كميات من الماء بل فيه الى ان يصل الى الماء ليشرب. إضافة لذلك وجدوا أنه يستطيع أن يشرب الماء مالح. لو أي حيوان آخر قدمت له المية مالحة استحالة أن يشرب، ولو شربها قد يموت على الفور. أما الجبل يشرب الماء المالح بقدرة من؟ بقدرة الذي هيأ خلقه وجسمه لأن يشرب هذا الماء مالحا ويجعل له شيء معين يفضل له هذا الماء إلى ماء دون ان يصيبه زي ضرر. فلما ربنا يقول لك افلا ينظرون، بص بعينك الى الابل كيف خلقت؟ كيف خلقت بهذه الطريقه العجيبه وهذا الصنع والله خلق كل دابة بالنفس، منهم ما يمشي على بطنه، منهم ما يمشي على رجلين، ومنهم ما يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. ربنا أمرك أن تتفكر في عجيب صنع الله في النبات والأشجار. قال جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى باسم، يسقى بماء واحد، ويفضل بعضها على بعض في البحر. شجر البرتقال بجانب شجرة الموز، بجانب شجرة العنب، بجانب شجرة المادة، بجانب شجرة الليمون، بجانب شجرة الجوافة. عندي كده معايا الأصناف دي كلها، وقول لي ايه فيهم اللي طعمه زي التاني؟ استحالة ان تجد طعم مثل الاخر، كل واحد له طعم معين وذوق معين. طيب انزل تحت شوية، شوف دي مزروعة فين ودي مزروعة فين ودي مزروعة فين، هتلاقيهم كلهم في ارض واحدة. طيب شوف دي بتشرب ايه، كلهم يسقون بماء واحد. وبعدين النتيجة ايه؟ ونفضل بعضها على بعض في الكوفيد. ده في ذلك الآيات، دي أشياء تحتاج ومعجزات تحتاج إلى تفكر وتدبر، والكلام في هذا طويل لا يتسع مطولا. فانظر إلى نفسك وإلى صنعك. قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في نفسك أنت مش شايف نفسك وتركيب جسمك وهيئتك. شوف عينك، ربنا جعلها رمش ليه؟ عشان لما تعوز تنام تقفل عينك للضوء ما يوصلش للبصر، تعرف تنام، تعرف تربط عينك. ربنا جعلها اهداب معينه تحت فوق الرمش وتحت الحاجب عشان تمنع تسلط العرق في داخل العين فيؤذيك. ربنا حاطط لها ميه معينه، بتعمل ايه الميه دي؟ بتحميها من الاتربه والميكروبات والحشرات. تخيل ان عفوانه دخلت في عينك، ايه اللي بيحصل؟ حط لك على عينك شويه وتدعك عينك، انتهت، راحت في الدابه. من الذي هيئها بهذا الشكل العجيب وجعلها داخل تكوين عظمي معين ليحميها من كل شيء؟ انه رب الارض والسماوات. شوف ودنك بهذا الشكل العجيب، وجعل لها صور معين، وحط فيها ماده مره. ليه؟ عشان لما تتسرب اليها الحشرات تموت، واي حشره داخل ودنك بتموت تلقائي. لو ما كانتش الا يحصل لك هيجدد الانسان، ولا يستطيع ان ياكل او يشرب او ينام او ينكف، بل قد يجري في الارض مهويا ليشوفه يقول عنه مجنون. وكثير منا جرب ان شيئا دخل في اذنه شعورك بالبيت، فالماده المره في داخل الاذن بتقتل هذه الحشره. صنع من؟ وتكوين من؟ واتقان من؟ وبعدين لما تنام واحد عايز يصحيك بيعمل ايه؟ بينادى عليك. انت بتقوم ازاي؟ وانت في النوم اللي هو زي الفوق بتستيقظ ازاي؟ عن طريق السمع. قال لك ان السمع الاله او العضو الواحد الوحيد الذي لا ينام. انسان عايز تصحيه يا فلان على الفور تستيقظ. ازاي؟ صنع الله جل وعلا واتقان وعجيب قدره الله عز وجل. فنسال الله جل وعلا ان يجعلنا من المتفكرين المتدبرين في النوم وفي قدرته. اقول كل هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه غفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، دعانا ربنا جل وعلا أن نتفكر وأن نتدبر في كل شيء في حقه، لا نغفل تبتعد عن طريق الله جل وعلا. كل شيء من حولك يحتاج إلى تدبر وتفكر وموعظة، يحتاج إلى وقفة. كيف خلق هذا الشيء؟ ولماذا خلق على هذه الطريقة المعينة؟ يعني انظر إلى جذور النبات، كيف يمشي بهذا الضعف؟ هو عبارة عن شعيرات جذرية يمشي في الأرض الصلبة ازاي؟ وبعدين ربنا قال لك لما يقابله جسم صلب بيعمل ايه؟ يزحزح. طب معرفش يزحزحه، بيعمل حواليه شعيرات جذرية تدفن حوله ويثبته، تجعله أكثر ثباتا ومتانة في الأرض. ليه؟ عشان لو في يوم من الأيام اتحرك ما يأثرش على متانة النبات أو الشجر. من الذي هيأ ذلك وعلم النبات أن يفعل هذه الأشياء؟ من العلم نبات هذه الأشياء وعلم الجذور هذه الأشياء العجيبة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في التفكر في قدرة الله جل وعلا. حينما يصلي لله عز وجل ويبكي حتى تبتل لحيته ويبتل حجره وتبتل الأرض من تحته، وينادي عليه بلال ليؤذنه بالصلاة فيجده يبكي، يقول يا رسول الله أتبكي وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أقول عبدا شكورا، قد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لما سئل الإمام الشافعي فالدليل على وجود الله عز وجل قال ورقة شجرة التوت، ورقة واحدة. ايه اللي بيحصل فيها بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتاكلها دودة بتسمى دودة القز. بتعمل ايه؟ دودة بتاكل هذه الورقة بتطلع حليب، وبعدين تقف عليها النحلة بتغذى عليها، النحلة بتطلع ايه؟ بتطلع عسل. وبعدين تاكلها الشاه من الماعز او الغنم. ايه اللي بينتج عنها؟ بينتج عنها روس وبعره، يعني مخلفات. تاكلها الظباء وتمشي في دمها وعروقها ويخرج منها المسك والرطب. والاصل هي ايه؟ ورقه واحده من شجره واحده. اكلها هذا فاخرج شيئا معينا، واكلها هذا فاخرج شيئا معينا. صنع من؟ واتقان من؟ قال الله جل وعلا رب العالمين الذي أتقن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه. فيجب علينا أن نتفكر وأن نتدبر وأن نقف على مخلوقات الله جل وعلا وقفة تدبر وتأمل، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واغفر لنا تقصيرنا في طاعتك وأرحم الراحمين، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله. هذا ما كان من خطأ لسانك من الشيطان، وما كان من تفكير.